طيب بسم الله. الله يجزيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا سعيد والله بهذا اللقاء، والله يجزي خير الوالد الشيخ أحمد. أنا التقيت به قبل سنوات في مؤتمر في الأرجنتين، وكنت أسمع به خيرا من قبل، ورأيت احتفاء كان معنا الشيخ عبد الله التركي أمين العام لرابطة العالم الإسلامي، فرأيت احتفاءه الكثير بالشيخ، وهو يستحق هذا الاحتفاء وأكثر، فعلمت جزاه الله خير بأثره في المكان وشعوره أيضا أن المسلمين الكبير منهم والصغير والرجل والمرأة أنه مسؤول عنهم جميعا، وشعور الإنسان بأنه لا يعيش لوحده ولا يعيش لنفسه بل يعيش أيضا لغيره، وأنه مطالب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر فليجد به. يعني لما أراد أن يخرج بأصحابه فأراد عليه الصلاة والسلام أن يشعرهم أنهم يد واحدة. وكذلك لما أثنى عليه الصلاة والسلام على الأشعريين قبيلة من قبائل، وقال إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني إذا قل زادهم في السفر، بسطوا فراشا أو ثوبا ثم جمعوا أزوادهم، يأتي هذا ما بقي معه إلا كسرة خبز، ويأتي هذا ما معه إلا ثلاث أربعة تمرات، ويأتي هذا، فيلقونه هنا ويخلطونه ويقتسمونه بينهم من غير ما يسأل كل واحد: أنت ما هو المقدار الذي وضعته ولا أخذته؟ فلا شك حقيقة أن كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى كان الرجل يقاسم الرجل ماله وبيته، حتى كان بعضهم يعرض على الآخر إذا كان له أكثر من زوجة يعرض عليه أن يطلق إحدى زوجاته حتى يتزوجها أخوه، من شدة ما يعني وقع في قلوبهم، كما قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك نحن نجتمع اليوم باختلاف ألسنتنا واختلاف أصولنا وأنسابنا وأجناسنا وألواننا وأعراقنا وعاداتنا وغير ذلك، ومع ذلك ألف بيننا هذا الدين، ألفت بيننا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. خدمة الإنسان لهذه الراية وسعيه أنه يهدي الناس إليها، هذا بلا شك أنه واجب علينا جميعا. وأنا حقيقة أخجلني أتكلم مع مشايخي، يعني الله يجزيكم خير، أنتم خير مني فيما يتعلق بأمور كثيرة، ومنها ما نتحدث عنه عن الدعوة الله تعالى والتأثير في الناس وفي جذبهم وغير ذلك. لكن إذا يسر الله تعالى العبد أن يكون في موطن يحتاج إليه أكثر من مواطن أخرى، فهذا منه من الله تعالى على هذا الإنسان. يعني أحيانا قد يسكن الإنسان في بلد فيه مشايخ وعلماء والناس على الإسلام، ولو أراد أن يؤثر أن يلقي درسا أو يكتب شيئا أو نحو ذلك، ربما لا يكون له هذا التأثير وهذا الأثر بناء على أن الساحة مليئة بالناس. لكن إذا وجدت في بلد يعني الحاجة إليه أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. أنا يعني ربما المشايخ زاروا كثيرا البلدان، وزرت أيضا وجدت أن ما يفعله الشيطان من تفريق الصف الإسلامي وجعل الدعاة والطلبة العلم يشتغل بعضهم في بعض، ما يفعله من أثر ضد الإسلام بهذه الطريقة أكثر مما يفعله من صد غير المسلمين على الإسلام. حتى إني زرت بلدا عربيا قبل الفترة، ف كان لي محاضرة في صالة يعني استأجرها للإخوة، فلما أقبلت أيضا واحد يبيع السيديات، سيديات محاضرات لي ولغيري، فمررت به وقلت: الله، شاب أو رجل يعني يمكن بالثلاثينات وعامي يعني ما هو طالب علم، فقلت له كلمتين حلوات، قلت: الله يجزيك خير وينفع بك وانت إن شاء الله على خير، وأنا أمشي يعني. فالتفت قال: هذا من؟ قال: هذا العنيف، هو أصلا حتى ما يعرف شكلي يعني، لكن يبيع السيديات. فقام وتبعني يسلم عليه، فقال: يا شيخ، ما حكم بيع سيدياتك، بيع محاضراتك؟ هو قاعد يبيع. أنا فهمت أنه يقصد يعني الأمور المالية، فقلت: الله يجزيك خير، هي وقف يا أخي، بع ما شئت، الله ينفع بك. قال: لا، أنا ما أقصد الفلوس، لكن فيه الشيخ فلان يقول لي بيع سيديات العريفي كافر، بناء على أني مثلا أنشر البدعة وكذا يعني. أنا ما قلت شيئا، لأني أدري لو قلت كلمة لنقلت إلى ذاك الشيخ، ويعني ثم مثل ما قال ابن القيم، قال: فتلقحها فيخرج منها كلمات. سكت ومشيت يعني. فلحقني قال: يا شيخ، ليش ما تبقى عندنا في البلد؟ قلت: والله يا أخي، الناس عندكم طلبة علم كثير، وعندكم فعلا البلد فيه جامعات شرعية وفي طلبة علم. فنفض يده وقال كلمة لا تزال ترن في أذني من ذلك الحين، هالكلام ما هو قبل فترة بسيطة يعني، يمكن قبل 8 سنوات، لا تزال كأني أسمعها منهم الآن. لما قلت له عندكم طلبة علم والله ينفع به، نفض يده وقال يا شيخ ذبحتهم الخلافات. هذا كلام رجل عمي، ربما لو تقول سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام ولا ما معنى الله الصمد ما يدري، ومع ذلك يقول ذبحتهم الخلافات. وفعلا لما سألت وجدت أن لما يصعد أحدهم المنبر بدل ما يتكلم مع الناس عن عما ينفعهم في زيادة إيمانهم وتحريصهم على التمسك بالخير وغير ذلك، يبدأ الواحد يتكلم في الرد على فلان لما ألقى الدرس الفلاني، ثم هذاك في الجمعة التي بعده ينقل إليه ما قال صاحبه فيتكلم، يبدأ يبحث في كتبه عما يذمه به ويستعرض كتابه الذي ألفه أو موقع في الإنترنت أو نحو ذلك. فالشيطان أفلح حقيقة في أن يعني يصنع هذه الخلافات. حتى أني في بعض البلدان أسمع أحيانا بخلاف بين شيخين لهما لما تتكلم عن الأئمة الأربعة مثلا أو عن غيرهم من بقي له أثر، ما هو بريز هؤلاء إلا لسرائر بينهم بين رب العالمين. يطلع الله تعالى كما قال الله تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم من حقهم. فإذا اطلع الله تعالى على القلب وعلم النية الصالحة الصادقة والرغبة في أن ينتصر هذا الدين، أن ينتشر هذا الدين، أن يهتدي الناس إليه، اهتدوا بيدي بيد غيري ما هي مشكلة، أهم شيء أن الدين يظهر. بس إذا صارت هذه نيتك وحفظت هذا اللسان عن إخوانك، مثل ما كان بعض السلف يوصي أخاه ويقول وأن تلقى الله وأنت خفيف اللحم من أعراض الناس، يعني لما الواحد يتكلم ربما على إنسان يعني واقع في كبيرة نقول له ما يجوز أن تغتابه يا أخي ولا تتنقص هذا وانصحه، وهذاك واقع في كبيرة من الكبائر، لو تكلم على شارب خمرة أو على واقع في فواحش أو غيره، فما بالك باللي يتكلم على رجل ظاهره الخير وظاهره الدعوة إلى الله تعالى والحرص عليها ونحو ذلك، خاصة إذا بدأ يتكلم عند العامة. هذا أعظم، يعني كون طلبة العلم يتكلمون عن فلان ولمناصحته أو نحوه، هذا يعني قد يبلع على مضض إذا حصلت نياتهم وناصحوه. لكن أن يتكلم عند عامة، يتنقص الشيخ الفلاني عند العامة ويقرأها الكبير والصغير ويقرأها أعداء الإسلام أيضا ويقرأها من يكيدون الإسلام ويفرحون، يعني أنا أجزم نحن لو نعلم أن راهبا يهوديا يسب راهبا آخر من اليهود فرحنا وقلنا الله يجعل حيلهم بينهم، الله يعني يضرب الظالمين والظالمين يخرج بينهم سالمين. نتمنى لو قيل أنهم بدأوا يردون على بعض في مؤلفات ولا في قنوات ولا، ومع ذلك تراهم سبحان الله يدا واحدة. ما سمعنا عن راهب يهودي بدأ يسب الآخر ويتكلم عليه ويؤلف الكتب ضده ويطلع في القنوات يسبه ويتمنى زوال تأثيره وغير ذلك، أو قل غير ذلك في الأديان الأخرى، فما بالك بالمسلمين اللي شرفهم الله تعالى وأعزهم وأكرمهم بهذا الدين. فنحن أولى والله يا إخواني، والذي يعني حتى لو بلغك عن أخيك شيء فإن كان عندك قدرة على زيارته على رسالة اللطيفة إليه على مناصحته فنعم، لكن لا تجعل تنقصه لك يدفعك إلى تنقصك له، يعني بحيث أنك تبدأ يعني مثل ما جاء أن أبا بكر يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فسب رجل أبا بكر، بدأ يسب أبا بكر وأبو بكر ماشي، فالتفت أبو بكر ورد عليه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا زالت الملائكة ترد عنك، أو كما جاء في الحديث لا أحفظه الآن، يعني أن الله تعالى قيض لك من يرد عنك حتى التفت إليه، يعني يا ليتك استمريت في الإعراض عنه. ولذلك يا إخواني هذا مهم حقيقة، هو من أعظم أيضا ما يوفق إليه العبد أن يحرص على أن يصلح بين الدعاة والمشايخ وتصفية النفس عليهم وكسب الجميع بالأخلاق الحسنة، وأن يشعر أن هذه الدنيا قصيرة، يعني الواحد كم سيعيش، الأمم السابقة يعيشون الأمم السابقة 1000 سنة و2000 سنة، نحن أقصر الأمة أعمارا، أقصر الأمم أعمارا، وبالتالي الإنسان يعلم أنه سيلقى الله تعالى إن عاجلا أو آجلا. فإذا سجل في صحيفته الخير والصلاح واطلع الله تعالى عليك فرآك حريصا على جمع كلمة إخوانك وتصفية قلوبهم وإمساك لسانك عنهم ومناصحتهم بقدر المستطاع وحسن الظن بهم، حتى لو واحد واضح منك أن هذا مرائي أو يريد كذا أو يدعي شيئا ليس عنده أو لا، رأينا من خلال يعني مخالطة طويلة يعني في عدد من الإخوة من يدعي أنه يحفظ الصحيحين، من يدعي يحفظ القرآن 7 قراءات، من يدعي وغير ذلك، وأعلم أنه كذاب ما يحفظ ولو اختبرته يعني أنا لا أحفظها أيضا، لكن لو أخذت الكتاب واختبرته ما يدري. ولو تعطيه حديث تستخرجه من أحد كتب الموضوعات وتقول له هذا في البخاري صح؟ قال نعم هذا في باب كذا، وهو ما يدري. ومع ذلك نعلم أن فضحه في المكان اللي هو فيه ليس من المصلحة، لأنه شغال في دعوة غير المسلمين ومؤثر فيهم وكذا. ولو فضحته وتكلمت عليه وأظهرت عيبه لقعد هذا الخير عنه، وهو نافع الله به. فتقول ما دام أنه يعني نافع الله به اسكت عنه قليلا، لأن الخير الذي يأتي أعظم من الشر اللي موجود عنه. فأيضا هذا أمر مهم حقيقة، الحرص على الاستفادة من كل مجال موجود، من كل قدرات موجودة، لعل الله تعالى أنه يستعملنا وكم في طاعته. أسأل الله أن يجعلنا وياكم خدما لهذا الدين، وأن يجعلنا وياكم مباركين أينما كنا، ويثبتنا وياكم على الخير، ويزيدنا وياكم إيمانا وهدى وتقى، ويجزيكم خير على هذا الجمع الطيب، ويجزي الوالد أيضا الشيخ أحمد. صلى الله عليه وسلم.